وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فلما استقر هذا عند الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد عن هذا أول منك. لماذا؟ قال لما رأيت من حرصك على الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع ألا يسبق أحد من الصحابة إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر قبل أبي هريرة. لماذا؟ قال لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا يستفاد منه أن الاهتمام بطلب العلم والاهتمام بالسؤال عنه والاهتمام بحفظه ونقله من الأمور التي تحمد للإنسان والتي يندب له أن يسعى إليها وأن يطلبها وأن يحصلها. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي. هذا هو جواب السؤال، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وكما يقول العلماء السؤال معاد في الجواب تقديرا، السؤال معاد في الجواب. قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام السؤال. في بعض الأحيان لا يعاد السؤال وإنما يأتي الجواب، ولكن يكون السؤال حينئذ معاد على سبيل التقدير. نعم، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا دليل على فضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها التي قامت بها السماوات والأرض. هذه الكلمة العظيمة تنجي صاحبها بإذن الله، ولكن مع الإخلاص. من قالها خالصا من قلبه فإنه أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أنه تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في الأحاديث المتقدمة أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ومن قال لا إله إلا الله هنا خالصا من قلبه أخرجه الله من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه فائدة، الحديث فائدة السؤال والاهتمام بطلب العلم. وأيضا الفائدة الثانية العظيمة هي أهمية هذه الكلمة والحرص عليها والحرص على أن يكون النطق بها موافقا لما في القلب، أن يتحقق الإنسان المسلم بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له النجاة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث من علامات، فيه علامة من علامات آخر الزمان كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة، وهو أن من علامات آخر الزمان قبض العلم. وقبض العلم ينتج عنه فشو الجهل والعياذ بالله وظهوره، وهذا فيه من البلاء وفيه من الفتنة ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم منه. فإن العلم إذا قبض كانت الحياة جحيما لا يطاق، لأن وجود العلم ووجود العلماء في الأرض هذا هو الذي تحل به بركة الله سبحانه وتعالى، والذي يمتنع به الظلم، والذي يزول به الظلام، ظلام الجهل، حتى يعرف الناس حق ربهم وحتى يعبدوه حق عبادته. ولكن إذا قبض العلم والعياذ بالله فشى الجهل وفشى التظالم وكثر التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، فينزل حينئذ بالناس ما وعدهم الله به من العذاب والعقاب. لكن في هذا الحديث زيادة فائدة عما تقدم من أشراط الساعة، وهو المذكور في الأحاديث المتقدمة، أن من علامات آخر الزمان قبض العلم وظهور الجهل. هنا في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية قبض العلم، كيف يقبض العلم. بين النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن الله لا يقبضه انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، من صدور العلماء، فإن العلم محفوظ في الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض أهله، بقبض العلماء، وهكذا يتناقصون، كما ورد عن بعض أهل التفسير في قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قالوا إن نقصها من أطرافها قبض العلماء شيئا فشيئا حتى يقبض العلماء، فإذا قبض العلماء ما بقي علم، فحينئذ يتخذ الناس رؤساء جهالا فيسألوا، لأن الناس محتاجون، لأن الناس محتاجون إلى السؤال عما يهمهم من أمور دينهم، فلا يجدون إلا هؤلاء الجهال. وهذا يعني أن هؤلاء الجهال ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم، لأن الناس ما اتخذوهم إلا لأنهم اشربوا إلى هذا المنصب وتطلعوا إليه ولبسوا على الناس حتى ظن الناس أنهم من العلماء، فلذلك اتخذوهم رؤساء، فسألوهم فأفتوا بغير علم، فضلوا هم في أنفسهم وأضلوا. والإنسان كما يكون له أجر من تبعه على الحق والهدى، كذلك والعياذ بالله يكون عليه وزر من ضل بسببه. والصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة كانوا يحذرون من الهجوم على الفتوى ومن الهجوم على القول بغير علم، والله سبحانه وتعالى قبل ذلك نهى عن أن يتقول الإنسان بغير علم وأن يدخل فيما لا يعلم. وأعظم ما في هذا التحليل والتحريم، لأن هذا الأمر حق خالص لله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله. فالذي يحلل ويحرم بغير دليل هذا يعتدي على منصب الألوهية وينصب نفسه حاكما بدلا عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا شنع الله سبحانه وتعالى على من يفعل ذلك: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلذلك إذا قبض العلم فشى وظهر أمر هؤلاء الجهلة المتقولون الذين يدخلون فيما لا علم لهم به، فيضلون بسبب عملهم هذا ويسببون الضلال لغيرهم. فنستنتج من هذا أيها الإخوة أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يجترئ على الله بغير علم، وأن السائل لا يجوز له أن يسأل إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل العلم، عليه أن يتحرى لا يكفيك أن تسأل عن مسألة من مسائل الدين أي إنسان، بل عليك أن تتحرى وأن تتثبت حتى لا تقع في الضلال، حتى لا تقع في الضلال. وهذا فيه ما فيه من التنفير عن القول بغير علم، وعن أن يظهر الإنسان نفسه ليكون قدوة أو ليكون في مقام الفتوى أو في مقام التعليم وهو ليس كذلك، فإن هذا من الذنوب العظيمة التي يتعدى ضررها وخطرها صاحبها إلى غيره أيضا من الناس. وكلما ازداد الجهل كلما كثر هؤلاء الأفاقون، كلما كثر هؤلاء المتقولون، وكلما ضعف أيضا سلطان الدين على النفوس. فتجد الإنسان إذا حصلت له مسألة أو احتاج إلى استيضاح أمر من أمور الدين لا يبالي، يسأل أي إنسان ويفعل أي شيء يريد أن يتخلص من التبعة بأيسر الأمور من غير أن يتثبت، فيفرط في جنب الله سبحانه وتعالى فيستحق بذلك الإثم العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغ الحن. قال: ثلاثة لم يبلغ الحن. هذا الحديث أيضا مما يدلنا على ما كان يتميز به الجيل الذي أسعده الله بصحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يتميزون بالحرص على الخير وطلب العلم، لم يكن هذا الأمر خاصا بالرجال وحدهم، بل إن هذا الأمر كان ظاهرا جليا في النساء، والحوادث على ذلك كثيرة، كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قالت: رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمر دينهن. وكما روي أيضا في أحاديث أخرى أن عددا من النساء جئنا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألنا ويطلبنا التفقه فيما يحتجن إليه من أمور دينهم. وكذلك الحديث الذي روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها، وهي التي تلقب بوافدة النساء، التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله عما أعد الله للنساء، وتقول: يا رسول الله، إنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وشهود الجنائز ونحو ذلك، ونحن معاشر النساء قواعد بيوتكم، مرضعات أولادكم، أفما نشرككم في هذا الأجر والخير؟ فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام بسؤالها وأعجب به، والتفت إلى من حوله وقال: هل سمعتم مسألة امرأة قط في أمر دينها أحسن من هذا؟ ثم بين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن حسن قيام المرأة على بيت زوجها وطاعتها له في مرضات الله سبحانه وتعالى يعدل ذلك كله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث دليل أيضا يؤكد هذه القضية، وهو أن النساء كنا يرغبنا في الوعظ والخير والذكر، وكنا يريدنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصص لهن شيئا. فقالت يا رسول الله، قالت النساء يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، تجلس معهم وتتحدث إليهم وتعظهم وتذكرهم، ونحن النساء مكلفات أيضا نحتاج إلى ذلك. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يخصص أوقاتا يذكر فيها النساء ويعظهن ويبين لهن، وقد مر معنا بعض هذه الأحاديث فيما مضى من الدروس. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لطلبهن، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن يعني بالمعروف، فكان فيما قال لهن: ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. وهذا فيه تطيب خواطر النساء، وفيه جبر لهن، فإن المرأة تتحمل شيئا كثيرا وألما ممضا، وقد تفوت نفسها في الحمل والولادة، فإذا ما وضعت هذا الوليد كانت أحرص شيء عليه في أن يكبر وأن ينمو. ولذلك تجد المرأة تسهر إذا مرض وليدها وتتعب ليستريح، فإذا حلت به مصيبة الموت اشتد جزعها، والمرأة بطبيعتها ضعيفة رقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سل النساء وبين لهن أنهن على أجر عظيم، حتى هذه المصائب التي تحل بهن، وهذا أيضا ليس خاصا بالنساء، بل المصائب التي تحل بالناس جميعا إذا صبروا لها واحتسبوا كانت تمحيصا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأمر خاص بالنساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها. معنى كونها تقدم ثلاثة أي أنه يموت لها ثلاثة من ولدها، أي أنهم يتقدمونها بالوفاة. قال: ما منكم من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. هذا الأمر ما قدمته، هي لم تفعل شيئا، الله الذي أعطاهم والله الذي أخذهم، ولكن المصيبة وقعت عليها، فإذا صبرت واحتسبت وتذكرت هذا الأمر العظيم أن هذا فيه وقاية من النار لها، هان عليها حينئذ ما تلقاه من مصيبة فقد ولدها إلا كان لها حجابا من النار. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، مع أن المال والولد هبة من الله ليس لأحد فيها منه، المنة فيها لله وحده، المنة لله وحده، وهي وديعة عند الإنسان، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، ولكن الله من فضله رتب على الصبر والاحتساب بأخذ هذه الوديعة من عند صاحبها الذي من عند من أودعت له، ورتب عليه الأجر، إذا صبر واحتسب كان له الأجر. فقالت: امرأة واثنين، يعني إذا ما قدمت ثلاثة وإنما قدمت اثنين، ولعلها كانت كذلك هي أو كانت لها قريبة قدمت اثنين، قال عليه الصلاة والسلام: واثنين. وهذا من فضل الله، هذا من فضل الله، يعني أن المرأة إذا توفي لها من ولدها اثنان كان هذا بفضل الله حجابا لها من النار. طبعا هذا مع توفر الشروط الأخرى: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، قول لا إله إلا الله، يعني قول لا إله إلا الله أن تقولها خالصة من قلبها، وأن تبتعد عن الأمور التي تحبط العمل كالشرك ونحوه. لكن هذا الأمر مما يرتب الله سبحانه وتعالى عليه الأجر بعد توفر الأمور التي يقبل الله سبحانه وتعالى بها من عبده ما يقدمه وما يصبر عليه وما يحتسبه في جنب الله سبحانه وتعالى. أبو هريرة رضي الله عنه في بعض الروايات يقول ثلاثة لم يبلغوا الحنث، يعني ثلاثة صغار قبل البلوغ، قبل البلوغ إذا قدمت هؤلاء الثلاثة فإن هذا يكون لها بإذن الله سترا ووقاء من النار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب يهلك. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما تعلمون من أوعية العلم ومن المكثرين من رواية الحديث كما تقدم بيانه، وعلى صغر سنها سنها إلا أنها كانت تتميز بالوعي والفطانة والذكاء، وكانت أقرب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأحبهم إليه، أقربهم إلى نفسه وأحبهن إليه عليه الصلاة والسلام. وقد حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا، وهذا الحديث ومحاورتها للنبي عليه الصلاة والسلام دليل على فطنتها وذكائها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الحديث من حوسب عذب، يعني من حاسبه الله يوم القيامة عذبه، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت رأت أن هذا الأمر يعارض قول الله تبارك وتعالى الذي ذكر في القرآن أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الله يقول أنه يحاسب حسابا يسيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش من حوسب عذب. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ونتيجة هذا الحساب اليسير دخول الجنة لأنه من أهل اليمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، الحساب اليسير ليس هو المناقشة، وإنما يقف الله سبحانه وتعالى عبده الصالح عبده المؤمن على تقصيره بينه وبينه ثم يغفر له العرض، أعماله يرى أعماله تعرض عليه من غير مناقشة، ولكن الذي يناقش الحساب هو الذي يعذب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحاسبون حسابا يسيرا. نعم. فهذا دليل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يوضح لنا هذا الأمر لوقعنا في حيرة، ولو لم يقيض الله أم المؤمنين رضي الله عنها لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الإشكال لذهبنا مذاهب شتى في تأويله وفي محاولة الخروج منه، ولكن هي رضي الله عنها سبقت لهذا الفضل فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فزال الإشكال. وهذا بيان أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وبيان أيضا أن الأشياء قد تشترك في الاسم العام ولكن يتميز بعضها عن بعض بخصائص معينة وربما بأحكام أيضا معينة. فالله سبحانه وتعالى سمى العرض حسابا، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى المناقشة التي توصل إلى النار سماها حسابا، ولكن شتان بين حساب وحساب، الحساب الذي لا يهلك صاحبه هو العرض، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم. وأما الذي يحاسب من غير تقييد الحساب هذا بكونه يسيرا أو يبين في الحساب أنه حساب عسير والعياذ بالله، فإن هذا يدل على المناقشة التي تدل على غضب الله على هذا المناقش، وتدل أيضا على أن عاقبته للنار. نعم. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. كما ذكرنا في بعض الأحاديث المتقدمة أن الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون في روايتهم للأحاديث على ذكر بعض الصفات والأحوال التي تدل على تثبتهم وشدة حرصهم على أن ينقلوا ما رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام بكماله من غير زيادة ولا نقص. وهذا منه، فإن هذا الصحابي رضي الله عنه بين أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قولا، ولكنه ذكر الزمن، قال: الغد من يوم الفتح. الغد من يوم الفتح، هذا يدل على كمال الضبط وكمال التثبت. قال: سمعته يقول قولا، سمعته أذناي ووعاه قلبي. ليس مجرد سماع، بل إنه قد وفهم وعلم ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام من قول هذا. قال: وأبصرته عيناي حين تكلم، يعني ليس الحال أنه سمعه فقط من غير أن يراه لكثرة الزحام، بل سمعته أذناه ووعاه قلبه ورأته عيناه حين كان يتكلم به، يعني اجتمعت له كل أدوات الحس المؤثر الذي يؤدي إلى التعقل، السماع والإبصار. ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى على أهمية هذين الأمرين في حصول الإدراك: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه هي أهم شيء في حصول الإدراك. نعم، هناك حواس أخرى، حاسة اللمس وحاسة الشم وحاسة الذوق، لكن هذه أهم شيء، السمع والبصر، ثم يأتي بعد ذلك العقل. فإذا اجتمعت هذه كلها حصل الإدراك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالصحابي أراد أن يقدم بهذا ليرتب عليه ما يريده من حديث حتى يوقن من يسمعه بدقة نقل الصحابي هذا لما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعادة ما يفعل الإنسان أمثال هذه الأمور ليقنع السامع بما يقول، أو ليلفت نظره واهتمامه لما يقول. وهذا الأمر لا شك أنه من الأشياء التي هي في الدرجة العليا من الأهمية، لأنها تتعلق بحرمة هذا المكان الطيب الطاهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا، وجعل فيه قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قال: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله. وهذا فيه ما يدل على مناسبة قوله عليه الصلاة والسلام للحادث الذي حدث في ذلك الوقت. الحادث ما هو؟ فتح مكة. فتح مكة. وكما تعلمون من قصة الفتح، فإن بعض قطاعات جيش النبي عليه الصلاة والسلام قتلت وأوقعت بالكفار في مكة، أوقعت بالكفار في مكة. وقد يظن إنسان أن هذا البلد كغيره في مسألة سفك الدم وفي مسألة القتال، لا سيما وأهل مكة ما زالوا قريب عهد بالكفر، وهناك قبائل أخرى متربصة